إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن أعظم منزلة يتبوأها العبد منزلة محبة الله تعالى، تلك المنزلة السامية التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عالمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت به الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. فالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، فالله لقد ذهب أهل المحبة بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم سبحانه وتعالى أوفر نصيب. وقد قضى الله سبحانه وتعالى بمشيئته وحكمته البالغة يوم كتب مقادير الخلائق أن المرأة يحشر مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة. محبة الله سبحانه وتعالى هي أعظم محبة على الإطلاق، وأنفعها وأجلها وأعظمها، محبة من جبلت القلوب على محبته، وفطرت الخليقة على تأليه، فالإله هو من تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا وحبا وذلا وخضوعا. الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يحب من كل الوجوه لذاته عز وجل، وما سواه إنما تكون محبته تابعة لمحبته سبحانه وتعالى. كيف ينال العبد هذه المنزلة العظيمة؟ كيف يظفر العبد بمحبة الله عز وجل؟ كيف يكون العبد محبا لله؟ وكيف يحبه الله سبحانه وتعالى؟ مصداقا لقول الله عز وجل وهو يصف صفات عباده المؤمنين يحبهم ويحبونه، خاصة وأننا مقبلون إن شاء الله تعالى على شهر كريم، نريد أن نهيئ نفوسنا وقلوبنا لشيء عظيم، لعبادة كريمة، نريد أن تمتلئ قلوبنا بمحبة الله سبحانه وتعالى، حتى نعمل ونجد ونجتهد في الطاعة والعبادة. محبة الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة لا يساويها منزلة، فالسعداء من أحبهم الله سبحانه وتعالى وأحبوه. ما المحبة؟ ما علاماتها؟ ما الأسباب الجالبة لها؟ ما ثمراتها؟ محبة الله سبحانه وتعالى هي ميل القلوب إليه بالحب والتعظيم والإجلال والذل والخضوع والتعبد. محبة الله سبحانه وتعالى ألا يقدم المرء محبة أي أحد على محبته سبحانه وتعالى. وقد أوجب الله عز وجل محبته على عباده، فقال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال أهل العلم: وهذه الآية دليل على وجوب محبة الله سبحانه وتعالى، بل وعلى تقديم محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة دينه على كل محبة، لأن الله سبحانه وتعالى توعد من يقدم أي محبة أخرى في هذه الآية بوعيد شديد. قالوا: ولا يكون الوعيد إلا على ترك واجب. فمحبة الله سبحانه وتعالى وتقديمها واجبة بإجماع المسلمين. وهنا يختلط على بعض الناس كيف يفرق بين محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة غيره من الخلق. فينبغي أن يعلم أن محبة العبد للأشياء ربما كانت محبة طبيعية، وربما كانت محبة إشفاق ورحمة، وربما كانت محبة أنس وإلف. فالمحبة الطبيعية كما يحب الجعان الطعام، وكما يحب الظمآن الماء، فهذه محبة طبيعية، ولا تستلزم هذه المحبة أن يعظم الإنسان الطعام أو الماء. والمحبة الطبيعية أيضا والجبلية أن يحب الإنسان ولده، ولا يستلزم من ذلك أيضا أن يعظم الإنسان ولده. وربما كانت محبة الإنسان لولده محبة إشفاق ورحمة، ولا يستلزم من ذلك أيضا التعظيم. وربما يحب الإنسان صديقه أو زوجه أو من يشترك معه في علم ما أو في صناعة ما أو لأي غرض آخر، يحبه محبة أنس وإلف، لكن ذلك لا يستلزم التعظيم لهذا المحبوب. أما محبة المرء لله سبحانه وتعالى فهي محبة خاصة، محبة العبودية، المحبة المستلزمة لأن يعظم العبد ربه سبحانه وتعالى وأن يخضع له وأن يستسلم له وأن يؤثره على غيره وأن يقدم محبته على كل محبة. وهذا هو لب المسألة، وهذا هو جوهرها، أن تكون محبة الله سبحانه وتعالى فوق كل محبة. كثير من الناس يدعي المحبة، يقول: أنا أحب الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يدعي أن الله عز وجل يحبه، ويرى أن ثمة تبادل في المحبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فترى كثيرا من الناس يقولون: إن الله عز وجل يحبنا ونحبه، ودليل المحبة هذه أنه سبحانه وتعالى وسع في أرزاقنا، ودليل المحبة هذه أننا ما طلبنا شيئا من متع الدنيا إلا وأعطانا المولى سبحانه وتعالى. وهذا فهم خاطئ ابتلي به كثير من الناس، وابتلي به وللأسف الشديد كثير من المسلمين، أن يظن العبد أن محبة الله سبحانه وتعالى انحصرت، أو أن محبة الله من علاماتها أن يعطي المولى سبحانه وتعالى للعبد ما يريد من متع الدنيا. وأنتم ترون أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى من الدنيا قد أعطى للكافرين من الدنيا ما يحبون وما يتلذذون به، وليس ذلك دليلا على محبته سبحانه وتعالى لهم ولا على محبتهم هم لله سبحانه وتعالى. ولذا صحح المولى سبحانه وتعالى هذا المفهوم في كتابه فقال: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ هل يظن أن هذا دليل على المحبة؟ بل لا يشعرون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هؤلاء من تأتي صفاتهم هؤلاء هم أهل المحبة الحقيقية. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم أحباب الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم المحبون على الحقيقة، هؤلاء هم من عظموا ربهم وكانوا على وجل وعلى خوف منه، هؤلاء هم المحبون المسارعون في الخيرات. وفي مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، وهو يصحح أيضا مفهوما خاطئا عند الناس، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب على معاصيه، يعني والعبد مقيم على المعصية، فإنما هو استدراج من الله سبحانه وتعالى. ثم تلا رسوله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وفي الأدب المفرد للإمام البخاري قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. إن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا، يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فلا تظنن أن إعطاء المال أو أن إعطاء القوة البدنية أو أن إعطاء جمال في الخلقة أو أن إعطاء أي عرض من عرض الدنيا هو دليل محبة من الله سبحانه وتعالى أو دليل اتباع منك لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لا، وإنما المحبة الحقيقية، المحبة الشرعية، المحبة الصحيحة لها علامات أخرى ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ودندن أهل العلم حول نصوص الكتاب والسنة مبينين علامات المحبة الصحيحة لله سبحانه وتعالى. فما هي العلامات الصحيحة الشرعية؟ أول العلامات التي تدلل على حب العبد لله سبحانه وتعالى ما ألمحنا إليه، أن تكون محبة الله مقدمة عند الإنسان على كل محبة. فلا أهل ولا مال ولا ولد ولا الناس أجمعين يقدمون على الله سبحانه وتعالى. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فينبغي أن يكون حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم تابعا لحبه، ينبغي أن يكون مقدما على كل حب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. حتى محبتك لغيرك إنما هي في الله ولله، تابعة لمحبة الله عز وجل. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي الصحيحين عن أنس أيضا رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين. وهذا في النبي صلى الله عليه وسلم التي محبته تابعة لمحبة الله عز وجل، فما بالك بمحبة المولى عز وجل الذي محبته فوق كل محبة. وأيضا ثبت في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخذا بيده، فقال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر. ففهم عمر رضي الله عنه لا يعني لا يكتمل إيمانك، لا يكتمل إيمانك، لا تكتمل محبتك الحقيقية حتى تكون محبة النبي مقدمة، وكما أقول محبة النبي تابعة لمحبة الله عز وجل، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فالآن يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي. وربما يقول قائل: كيف تغير الحب في هذا الوقت القليل، في هذه الثواني القليلة؟ هذه المحبة للنفس محبة جبلية، وهذا ما كان يصنعه عمر، يحب نفسه محبة جبلية طبيعية، أما محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهي محبة اختيارية، فهو يقدم محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى على محبة نفسه، ليبين أنه متبع مطيع مسلم مستسلم منقاد مذعن لما أمر به الله عز وجل ولما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن اكتمل إيمانك، الآن صح إيمانك يا عمر بأن تكون محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل محبة. ويستلزم من محبة العبد لربه سبحانه وتعالى أن يكون مقدما كلامه على كل كلام، وأن يكون مقدما حكمه على كل حكم. ويستلزم من محبته سبحانه وتعالى أن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحب أصحابه الكرام، وأن يحب الصالحين، وأن يحب كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه المحبة ليست ادعاء، لأننا كما ذكرنا يدعي كثير من الناس المحبة. نقول: إن كنت صادقا في محبتك لله سبحانه وتعالى فلا ينبغي ولا يليق بك أن تقدم أي أمر على أمر الله عز وجل. لو كنت صادقا في المحبة لكنت متبعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه علامة المحبة، هذا دليل صدقكم. وأيضا نفى سبحانه وتعالى الإيمان عمن أعرض عن أمره، فقال سبحانه وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول. هذا الدعاء، ما الدليل؟ ما العلامة؟ ما الذي يبين صدقك؟ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أولئك بالمؤمنين. المحبة عمل قلبي يزيد وينقص، وهذا العمل القلبي له مقتضيات وله متطلبات، فمن أول مقتضياته ومتطلباته أن تكون مطيعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول بكمال هذا الحب في قلب العبد يكمل إيمان العبد، وبنقصانه ينقص توحيد الإنسان. لكن هنا إشكال، ربما يقول إنسان: أنا فعلا أحب الله ورسوله وأحاول قدر جهدي أن أتبع وأن لا أخالف، لكن الشيطان يغلب الإنسان أحيانا، والنفس والهوى يغلبان الإنسان أحيانا، فما الحيلة؟ وهل يدل ذلك على أن الإنسان ليس محبا لله سبحانه وتعالى؟ نقول: لا، فعل المعصية ووقوع المعصية من العبد ليس دليلا على عدم وجود المحبة بالكلية في قلب العبد، لكننا كما ذكرنا المحبة كالإيمان تزيد وتنقص، فكلما أقبل العبد على ربه ارتفعت المحبة ومنسوبها في قلبه، وكلما تغلب الشيطان على الإنسان أو وقع في المعصية فإن هذه المحبة تنقص في قلب العبد. أما إذا وقع العبد والعياذ بالله في النفاق الأكبر وفي الشرك وفي الرياء وخرج بالكلية من محبة الله سبحانه وتعالى فليس له نصيب من الدين وليس له نصيب من الإسلام. لكن ربما يضعف العبد، ربما يخطئ العبد، لكن من كمال المحبة أنه إذا أخطأ أو أنه إذا ضعف أو أنه إذا أوقعه الشيطان أن يبادر وأن يسارع وأن يعود إلى محبوبه سبحانه وتعالى. أيضا من دليل محبة المرء للمولى عز وجل أن يكون أنس العبد بخلوة الله وبمناجاته وبقراءة وتلاوة وتدبر كلامه عز وجل. لو كان الإنسان مقدما أي شهوة أو أي لذة من شهوات ولذات الدنيا على محبة الله سبحانه كيف تصح محبته؟ وانظر إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إلى أسوتنا ولا قدوتنا. روى الإمام النسائي في سننه عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فجعل صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا ما يحب، وجعل أمر الله عز وجل صلته بربه، جعله صلى الله عليه وسلم فوق ذلك. قال ابن القيم: ومعلوم أن قرة العين فوق المحبة، فجعل المحبة لأمور الدنيا وجعل قرة العين لله عز وجل وللصلة به. قال: ومن قرت عينه بالله سبحانه وتعالى قرت به كل عين. وقال: ومن لم تقر عينه بالله سبحانه وتعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. قال: ومن قرت عينه بصلاته قرت عينه بقربه من الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. فهنيئا للمحبين، هنيئا لهم أنهم يحاولون ويجتهدون قدر استطاعتهم أن يقتربوا من ربهم، أن تكون مناجاتهم له سبحانه، أن تكون لذة قلوبهم وسعادة أرواحهم وفرحهم وسرورهم أن يكون بالقرب وبالصلة من الله سبحانه. فإذا رأيت نفسك مقبلا على الطاعة، إذا رأيت نفسك مقبلا على طاعة الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن هذا دليل محبة لله تعالى. وإذا رأيت نفسك معرضا غافلا، فاعلم أن هذا دليل بغضك لله سبحانه وتعالى، أو نقصان المحبة في قلبك لله عز وجل. قال أهل العلم: ولكن ربما يفعل العبد بعض الطاعات وتكون شاقة عليه. يعني ليست كل الطاعات تفعل بسلاسة ويفعلها العبد بإقبال، فهل إذا فعل العبد بعض الطاعات بنوع من المشقة، كان يستيقظ مثلا مبكرا لصلاة الفجر أو ما إلى ذلك، هل هذا دليل على عدم محبة المرء لله سبحانه؟ لا. قالوا: لن يصل العبد إلى اللذة وإلى أن تكون العبادة سلسة سهلة وأن يكون المرء منقادا لله عز وجل في العبادة في أول الأمر، وإنما يحتاج الأمر إلى مكابدة، إلى مجاهدة، إلى مشقة، إلى تعب. ولذلك كان ثابت البناني رحمه الله من التابعين، تلميذ أنس بن مالك، كان يقول: كابدت نفسي في قيام الليل 20 سنة. وروي عن غيره أنه قال سنة، وهي قدرات وملكات، والله سبحانه وتعالى يفتح بما شاء على عباده، لكن يقول: تعبت، كنت أتعب في أول الأمر. قال: وتلذذت به بقية عمري. وخذ مثالا، أنت لو صمت مثلا أول يوم في رمضان وكنت قد تركت الصيام مدة، فإنك تجد مشقة بالغة، لأنك انقطعت عن هذه العبادة مدة، ثم بمرور الأيام فإنك تجد أن الأمر سهل، تجد أن الأمر سهل. صحيح تعبت في أول الأمر وكانت هناك مشقة، لكن لما رأى المولى سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم، لما رأى الله صدق العبد وهو مقبل على الله سبحانه وتعالى، لما رأى الله العبد على ذلك إذا به يوفقه لأن يتلذذ بالطاعة وبالعبادة. فدليل المحبة أن يكون أنسك بالله عز وجل، وأن يكون أنسك بخلوته، وأن يكون أنسك بتلاوة كلامه سبحانه وتعالى. وبقيت علامات أخرى أذكرها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا من علامات محبة الله سبحانه وتعالى دليل على صدقك في المحبة، كما قال أهل العلم، أن تكون مكثرا من ذكر الله عز وجل، أن يكون لسانك مكثرا من ذكر الله، وأن يكون قلبك وجوارحك كذلك. لا يزال لسان العبد المحب الصادق رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون العبد مولعا بالكلام عن ربه في جميع المجالس. أناس لا يجلسون مجلسا من مجالسهم إلا ويتكلمون عن أمور الدنيا، لكن هناك صادقون، هناك محبون، هناك محبون لله سبحانه وتعالى، ما جلسوا مجلسا ولا حلوا بمكان إلا وكان كلامهم عن ربهم سبحانه. ولا أقصد أن ينقطع الإنسان عن كلام الدنيا أو أن ذلك لا يجوز، لكن الإنسان إذا أحب أحدا أكثر من ذكره، فلا ينبغي أن يكون ذكرك لأحد أكثر من ذكرك لله عز وجل. فيحاول الإنسان، وهذا يكون دليل صدق على محبته، أنه يكثر ذكر الله عز وجل في المجالس، وأن يمدح المرء ربه سبحانه، وأن يثني عليه، وأن يلتجأ إليه، وأن يعظمه، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب المدح، وهو أنه سبحانه وتعالى أهل لأن يمدح وأهل لأن يثنى عليه عز وجل. فأنت الذي يستاهل الحمد كله بلهجة شاد أو براعة كاتبي، وأنت الذي لو جمع الحمد كله لما كان إلا الجزء من كل واجبي، وتالله لو سترت بالدمع مدحتي وخطت على خدي حروف المناقب، وأسعفت حبا من دمي في مدادها، لقصرت في مدحي وكلت مواهبي، حلفت يمينا غير ذي مثنوية مكررة 70 قبحا لكاذبي، لقد غرت من مدح الألام وبرحت همومي، وقال القلب ما أنت صاحبي، أتمدح ناسا كومة الطين أصلهم عبيدا على هناتهم والمثالب، أتعلم غير الله يستأهل الثنى، أتعرف غير الله أفضل واهبي، دعوني من الأشجان والحب والهوى ووادي الغضى وابن الجوى والزيانب، وهات حديثا في العظيم فإنه كغيث هما من مذجنات سواكب، لحى الله قلبا لا يحب إلهه وسارت به من حول الهول سود المصائب. أن يمدح الإنسان الناس، وأن يمدح البشر، وأن يتحلى بذكرهم، وأن يترك من يستحق المدح ومن يستحق الثناء ومن يستحق أن يكون المرء مكثرا ذكره، هذا ليس محبا. لو كنت محبا حقا لأكثرت ذكر ربك عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والمولى سبحانه وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم. وهل بعد هذا شرف؟ وهل بعد هذا منحة من المولى سبحانه وتعالى؟ وقال سبحانه وتعالى: وإذا ذكرني في نفسه، يعني العبد، ذكرته في نفسي. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذا يدل على أن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا، كما قال المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل. نتغنى بمحبة الله سبحانه وتعالى ولا نذكره ولا نفعل الطاعات. ثمة علامات أخرى تدلل على محبة المرء وصدقه في هذه المحبة لله عز وجل، نذكرها تباعا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحبين الصادقين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل شيء يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك محبتك ومحبة من يحبك ومحبة ما يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والعمل. اللهم أصلح نياتنا وأصلح أحوالنا، اهدنا يا مولانا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.